الأرض يا سار حوين في الود يا مع الغزة. دار لدار في ضوء النار وفي الوجدان يا صف يا سار حوين في الوديان مع الغزلان. جميل أحن وأميل إن شوفت جميل أحن وأميل إن شوفت جميل أحن وأميل وأقول يمكن ألاقي حنان يا ضب يا سار حوين في الود يا مع الغزلان. واسأل واقول يا ناس اقيف واسأل واقول يا ناس اقيف واسأل واقول يا ناس بتشبه وردة في اقفال يا ضب يا سار حوين في الود يا مع الغزلان. شعرك الليل عيون الريل شعرك الليل عيون الريل جمال أصيل حديث هذه وخفاها بيض من الألحان يا ضب يا سار حوين في الود يا مع الغزلان. قليل يزين تجيل شبيهة قليل يزين تجيل عفاف دلال وطبع نبيل وقلبها كل حب وحنان يا ضب يا سار حوين في الود يا مع الغزلان. رد الناس دوام مقصود ورد الناس دوام مقصود أتار الناس عزول وحزود وانت الزينة وصحيان يا ضب يا سار حوين في الود يا مع الغزلان. لدار في ضوء النار وفي الوجدان يا ضب يا سار حوين في الود يا مع الغزلان.